السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يسمعني الإخوة في الزوم؟ أنا أرى المشاركات، ولكن يبدو أن الصوت لم يصل عندهم. هل تسمعونني في الزوم الآن؟ تسمعون الآن؟ اكتبوا يا أخوة أنكم تسمعونني حتى أبدأ. نعم، الفيس لا إشكال، الصوت واضح، لكن في الزوم خلاص. طيب، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الكرام إلى الدرس 18 من شرح متن دليل الطالب للشيخ العلامة مرعي الكرمي رحمه الله. وانتهى بنا الكلام عند قوله رحمه الله: فصل، ومن أحرم مع إمامه. هذا الدرس إن شاء الله سيكون الدرس الأخير في الكلام على فقه الصلاة قبل رمضان، والدرس القادم وهو الأخير قبل شهر رمضان سيكون شرحا لكتاب الصيام إن شاء الله تعالى، ويكون يعني قبل رمضان بيوم واحد أو بيومين على الأكثر، وهذا من محاسن الموافقات. فاحرصوا على حضور الدرس القادم إن شاء الله، وعلى الاهتمام بما سيقال فيه، لأن تعلم فقه الصيام فرض على كل مسلم فرض الله تعالى عليه الصيام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. من أحرم مع إمامه، يعني كبر تكبيرة الإحرام مع إمامه، أو قبل إتمامه، يعني أحرم قبل إتمامه، أي قبل إتمام إمامه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. الواجب أن تكبر تكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام من تكبيرة الإحرام. فإن أحرمت معه، يعني كبرت معه، أو بدأت في الإحرام قبل أن ينتهي الإمام، قال: أو قبل إتمامه، أي قبل إتمام إمامه لتكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته. مش هنا لا يقول بطلت صلاته، لا، لم تنعقد أصلا. يعني الآن عندنا صلاة بدأت صحيحة ثم طرأ عليها ما يبطلها، وعندنا صلاة لم تنعقد، يعني لم تبدأ أصلا معتبرة شرعا، وهذا هو المراد هنا. ولهذا لم يقل بطلت صلاته، لأنه لم يبتدئها أصلا ثم طرأ عليها بطلان، بل هي لم تنعقد، لأن تكبيرة الإحرام هي التي تدخل بها في الصلاة. فإذا لم تصح تكبيرة الإحرام فالصلاة غير منعقدة، ولهذا قال: لم تنعقد صلاته. لأن الواجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام بعد إتمام إمامه لتكبيرة الإحرام. قال: والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه. والأولى للمأموم، يعني المستحب في حق المأموم، أن يشرع في أفعال الصلاة. هنا الصلاة فيها أقوال وفيها أفعال. أقوال الصلاة نوعان: تكبيرة الإحرام والتسليمة، هذه واحدة، هذا نوع يعني، والنوع الثاني بقية الأقوال. وعندنا أفعال الصلاة، إذا سبقت إمامك بأي قول من أقوال الصلاة غير تكبيرة الإحرام والتسليمة فالصلاة صحيحة ولا يضر هذا السبق. يعني قرأت الفاتحة قبله، سبحت قبله، أتيت بالتشهد قبله، لا يضر سبق المأموم إمامه بأقوال الصلاة غير تكبيرة الإحرام والسلام. أما تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة لو سبقت إمامك أو وافقته. وكذلك أيضا التسليمة، إذا سلمت قبل الإمام عمدا بطلت صلاتك. وكذلك إذا سلمت قبل الإمام سهوا ولم تعد لتأتي بالسلام بعده، يعني إذا سلم المأموم قبل الإمام عمدا بلا عذر يبيح له الانفراد فصلاته باطلة، أو سلم سهوا ولم يعد ليأتي بالسلام بعد الإمام فصلاته أيضا باطلة. وأما إذا سبقه بأي قول آخر فلا يضر هذا، لا إشكال فيه. أما الأفعال فالمؤلف يقول الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، هذا هو المستحب. وعبارة الموفق رحمه الله أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، يستحب أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه. طيب، هذا ما يتعلق بالاستحباب أن يكون بعده. يقابل هذا أمران، أن يوافقه وأن يسبقه، أن يوافقه وأن يسبقه. والمؤلف تكلم على هذا، نحن عندنا ثلاثة أحوال في الأفعال: أن توافق وأن تأتي به بعده وأن تسبق الإمام. المستحب أن تأتي به بعده. طيب، ما حكم الموافقة والسبق؟ قال فإن وافقه فيها، أي في أفعال الصلاة، يعني تركع مع الإمام، لا تسبق ولكن تركع معه، ترفع معه، تسجد معه، هذا ليس سبقا، هذا موافقة. أو في السلام، يعني سلم مع الإمام، كره له ذلك، لأن الأولى أن يأتي به بعده. خذ بالك، هذا فرق بين تكبيرة الإحرام والسلام. تكبيرة الإحرام لا تصح فيها الموافقة، إنما السلام يصح الموافقة مع الكراهة. ولهذا في الإحرام قال ومن أحرم مع إمامه لم تنعقد صلاته، لكن في السلام قال إن وافقه في السلام كره. فالسبق فيهما في الإحرام والسلام تبطل به الصلاة، والموافقة تبطل أو لا تنعقد الصلاة إذا كانت في الإحرام، وتبطل الصلاة وتصح الصلاة مع الكراهة، تصح مع الكراهة في الموافقة في السلام. ولهذا قال فإن وافقه فيها أو في السلام كره. طيب، هناك صورة أن يسلم التسليمة الأولى بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى، ثم يسلم الثانية بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية، وهذا يجوز. لكن الأولى أن يسلم التسليمة الأولى عقب انتهاء الإمام من التسليمتين. طيب، هذا ما يتعلق بالموافقة. فإن وافقه فيها، أي في الأفعال أو في السلام كره، وإن سبقه حرم. وإن سبق المأموم الإمام بأفعال الصلاة حرم عليه ذلك، إذا كان عمدا حرم عليه ذلك. وكذلك إن سبقه بالسلام عرفنا التفصيل فيه. ثم بدأ يفصل شيئا ما فيما يتعلق بالسبق في الأفعال، واختصر المؤلف رحمه الله، لأنهم هنا يعني يذكرون أحوالا كثيرة ويفرقون بين السبق إلى ركن والسبق بركن والسبق بركنين، وهل هذا الركن الذي سبق به هو الركوع أو ليس هو الركوع، هذا كله فيه تفصيل يذكرونه، وذكره صاحب زاد المستقنع، ويذكرونه أيضا في المطولات. أما الشيخ مرعي رحمه الله فاختصر هذا، واقتصر على حالة واحدة وهو السبق إلى ركن. قال فمن ركع أو سجد أو رفع، يعني من الركوع أو السجود، قبل إمامه، يعني هنا سبقه إلى هذا الركن، سبقه إلى الرفع، سبقه إلى الركوع، سبقه إلى السجود، إنما فيه سبق بركن، بأن تسبق إليه ثم تنتهي من هذا الذي سبقت إليه قبل أن يصل هو إليه. يعني ركعت ورفعت من الركوع وهو ما زال واقفا، كده سبقته بركن الركوع، لا لكن هذا لا يتكلم عليه المؤلف الآن. طيب نقتصر على ما ذكره الماتن فقط. قال فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا حرم عليه ذلك. وقال لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. لزمه يعني يجب عليه أن يرجع ليأتي به مع إمامه. لزمه أن يرجع إلى هذا يعني إلى الركن الذي فيه الإمام ليأتي به مع الإمام. لازمه أن يرجع ليأتي به. والحكم أنه يحرم عليه هذا السبق. فإن أبى يعني فإن أبى الرجوع عالما أنه يجب عليه الرجوع عامدا أو عمدا يعني ليس ساهيا حتى أدركه الإمام فيه بل متعمد وعالم بالوجوب الرجوع بطلت صلاته. يبقى إذا سبقت الإمام إلى الركوع أو إلى السجود أو إلى الرفع فالواجب هذا الكلام في حال العمد. الواجب أن ترجع طبعا أنت آثم والواجب أن ترجع لتأتي بهذا الركن مع الإمام. طيب لم أرجع نقول إذا لم ترجع عالما بوجوب الرجوع عامدا ألا ترجع حتى وافقك الإمام فصلاتك باطلة بطلت صلاتك. لا صلاة ناس وجاهل أي لا تبطل صلاة ناس وجاهل. فلا تبطل صلاة من ركع أو سجد أو رفع قبل الإمام وهو ناس ساهي يعني أو جاهل بهذا الحكم فيعذر ولا تبطل صلاته وإنما تبطل الركعة فقط التي وقع فيها السبق. ولم يذكر المؤلف هذا لكن الحكم أنه تبطل الركعة التي وقع فيها السبق إن لم يأتي بما سبقه به مع الإمام لكن الصلاة لا تبطل. ثم قال ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. يسن للإمام أن يخفف الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وما رؤي النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من هذه الموعظة لما أطال بعض الصحابة الصلاة بالناس وترك هذا الرجل الصلاة خلفه كان معاذ رضي الله عنه ترك الصلاة خلف معاذ وخرج والصحابة عنفوه فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له ذلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام جدا وكانت موعظته في هذا المقام فيها غضب وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز. فالإمام ينبغي أن يراعي حال من وراءه فلا يطيل. يسن للإمام التخفيف أي تخفيف الصلاة في قيامها وركوعها وسجودها إلى آخره مع الإتمام. هناك تخفيف يخل بمستحبات الصلاة فهذا مكروه للإمام وهناك تخفيف لا يخل وإنما أنت تخفف وتأتي بالصلاة بتمامها وهذا هو المستحب. وهناك تطويل وهذا مكروه للإمام. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام للصلاة. يعني مع الإتمام يعني بأن يأتي بأركان الصلاة وواجباتها وسننها. قالوا وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. تكره سرعة يعني سرعة الإمام يكره أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. يعني إيه؟ ما الذي يسن؟ كقراءة السورة كتسبيح الزائد على المرة في الركوع والسجود. فهذا إذا بعض الأئمة يسرع لا تدرك أن تقرأ معه سورة لا تدرك أن تسبح إلا تسبيحة واحدة هذا مكروه. ويقول الشيخ منصور رحمه الله إنه يسن أن يرتل القراءة في الركوع يسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد الإمام يعني بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والثقيل وغيرهما قد أتى به وأن يخفف لنحو بكاء صبي. هذا مما يسن للإمام. إذن إذا ركع الإمام بحيث أن المأموم أتى بثلاث تسبيحات خلاص لا كراهة ارفع لا إشكال في هذا لأن ثلاث تسبيحات هو أدنى الكمال فأنت لم تمنعه فعل ما يسن. لكن إذا ركع وأنت ما أدركت أن تقرأ سورة بعد الفاتحة بمجرد ما ركعت ما لحقت الشمس سبحان ربي العظيم مرة فرفع. يحصل هذا يعني للأسف بعض الأئمة لا يبالي، ولا يبالي أن خلفه بعض الناس ممن يعني حركته ثقيل، حركته ثقيلة أو بطيئة لثقل بدنه أو لكبر سنه أو لمرضه، ولا يبالي بهذا، يعني قايم راكع ساجد منتهى السرعة، وهذا مكروه، في نوع من الخيانة للمأمومين. طيب، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام وانتظاء ما لم يؤثر المأموم التطويل، ما لم يؤثر المأموم إذا كان واحدا أو الجماعة كلهم، ولهذا قالوا ما إذا اختاروا كلهم يعني كل المأمومين التطويل فلا مانع من التطويل، تزول علة الكراهة، يعني هو إنما كره من أجل أن لا تشق عليهم، فإذا رضوا بذلك فهم الذين أسقطوا حقهم، ولا يكره حينئذ أن تطيل. لكن قال الحجاوي رحمه الله صاحب الإقناع وصاحب الزاد: إن كان الجمع قليلا، لأن هذا هو الذي ينضبط، فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر، وهذا واضح، لأني ولهذا بعض أصحابنا عبر: إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم محصور. جماعة معروفة مثلا، جماعة مسجد معروف أن هذا المسجد في شارع جانبي أو مسجد حي معين لا يصلي فيه إلا أهله، والجماعة كلهم راضون بالتطويل لا إشكال، لكن مسجد مفتوح أي أحد يدخل فلا ينبغي لك أن تطيل، حتى لو رضي المعتادون، لأن لن يخلو أن يدخل شخص ليس منه، ليس ممن اعتاد الصلاة في هذا المسجد. وبعض الناس للأسف الشديد حتى يعني للأسف أنه يمدح بهذا، يعني يمدحونه بهذا، يقول لك فلان يطيل ويختم في الصلاة ويقرأ، يصلي المغرب إلى العشاء، أنت تمدحه بخلاف السنة يا عم، هذا خلاف السنة أصلا، وهو يقول للناس اللي مش عاجبه ما صليش معايا. طيب أنت الآن لست في بيت أبيك وأمك عشان تقول للناس اللي مش عاجبه ما صليش معايا، أنت في مسجد في بيت الله، فليس من حقك أن تظلم الناس وأن تمنعهم من الصلاة في هذا المسجد لأن مزاجك مزاج الإمام أن يطيل، ليس من حقك هذا، الأمر يرجع إلى المأمومين وليس إليك. إن وافق المأمومون ورضوا جميعا ماشي، لكن بعضهم معترض أو المسجد غير محصور هذا غلط أن تطيل. يقول لك خلاص أنا اللي معايا رضوا، ما اللي معاك رضوا لأن نفروا من المسجد، حضرتك نفرتهم من المسجد، نفرتهم وجعلتهم لا يدخلون بيت الله عشان أنت تطيل الصلاة، لما ليك مزاج تطيل الصلاة، وهذا من الهوى المذموم. يقول لك والله إحنا يعني تذمونني أنني أقرأ القرآن، إحنا مش نذمك أنك تقرأ القرآن، نذمك أنك خالفت السنة، زي الإقام يصلي في وقت النهي، فنهاه بعض الصحابة فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ بيتفلسف، أنا بصلي في وقت نهي وربنا يعذبني على الصلاة، قال: لا، يعذبك على مخالفة السنة، هو الصلاة لن يعذبك أنك صليت، لكن يعذبك أنك خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فصليت في وقت نهاك عن الصلاة فيه، هذا هو. طيب، ما لم يؤثر المأمون التطويل وانتظار داخل، هذا معطوف على قوله التخفيف، يعني ويسن للإمام انتظار داخل، يعني دخل عليه وهو في الصلاة من المسبوقين يعني، فينتظره إذا أحس به في الركوع ونحوه إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة من معه مقدمة أولى من حرمة من دخل. فحينئذ إذا لم يشق التطويل لتنتظر الداخل فلا إشكال، ليدرك الركعة مثلا أو ليدرك التشهد معك. وأما إذا كان الذي أطال الإمام يعني وانتظر الداخل سيشق على المأموم بهذه اللي هو معه يعني بهذه الإطالة وهذا الانتظار، فإنه لا يشرع له الانتظار. قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. من استأذنته امرأته يعني مطلقا ليلا أو نهارا في أي وقت، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لأن إذا وجب أن تستأذنه للصلاة فغيرها أولى، وقد نص العلماء على هذا، ذكروه في باب عشرة النساء في كتاب النكاح أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، إلا في حالة وهي إذا منعها النفقة الواجبة واحتاجت أن تخرج لتعمل تنفق على نفسها، فحينئذ يسقط حقه يجب عليه من النفقة، فلا يجوز لها أن تخرج حتى لزيارة أبيها وأمها إلا بإذن زوجها. فالزوج مقدم وأملك بالحق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: ومن استأذنته امرأته أو أمته، الأمة استأذنت سيدها إلى المسجد لصلاة الجماعة، كره منعها، كره له أن يمنع، إن منعها لا يحرم لكن يكره له المنع. قالوا: إذا خرجت بحجابها وغير متطيبة ولا متزينة فليس له أن يمنعها إلا إن خشي فتنة أو ضررا، فإن خشي فتنة أو ضررا فمن حقه أن يمنعها. وهذه مسألة مهمة. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، بس هذا مقيد بماذا؟ بأمرين: أن تخرج على وجه شرعي غير متطيبة ولا متبرجة بزينة، وأل فإن خشي عليها الفتنة أو الضرر فله أن يمنعها. وكذلك إذا خرجت متبرجة أو متطيبة فلا يسمح لها بالخروج بل يمنعها وجوبا. وهنا أيضا قالوا إن للأبي وللولي اللي هو محرم كأخيها وعمها أن يمنع موليته، المرأة اللي تحت ولايته يعني، من الخروج من بيتها إن خشي فتنة أو ضررا. طيب ما حكم شهود المرأة؟ هذا حكم الاستئذان، استئذان المرأة للخروج، وإذا خرجت بصورة شرعية وليس هناك فتنة ولا ضرر أو لا يخشى فتنة ولا ضرر فيكره منعها. طيب ما حكم خروجها هي؟ يباح لها، لكن في تفصيل. قالوا: يكره لحسناء حضور الجماعة مع الرجال خشية الفتنة، وكذلك مجالس الوعظ ونحوها، يبقى في حق الحسناء يكره. وأما غير الحسناء كعجوز، عجوز ليست حسناء، لأن في عجوز حسناء، قالوا كعجوز، المثال عجوز ليست حسناء، فيباح له. ولهذا لما قالوا يكره لحسناء أن تخرج قالوا: ولو كانت عجوزا. إذن العجوز، لأن في عجوز جميلة حسناء وفي عجوز لا ينظر إليها، لا يعني لا يلتفت أحد إليها في غالب الأحوال، فهذه يباح لها الخروج. أو امرأة شوهاء مثلا ليست جميلة فلا كراهة في حقها أن تخرج، لكن إذا كانت حسناء كره لها أن تخرج لشهود الجماعة مع الرجال خشية الفتنة بها. طيب: وبيتها خير لها، يعني مع أنه يكره للولي أن يمنعها ويكره لزوجها أن يمنعها إذا خرجت بصورة شرعية فبيتها خير لها، وهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبيوتهن خير لهن. قالوا: حتى من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت في المدينة فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح، لأن أصلا هذا الحديث قيل في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة وهي في المدينة إن بيتها خير لها. نعم. قال: فصل في الإمام. الأولى بها، يعني الأولى بالإمامة، طبعا قبل أن نتكلم على الأولى أو هذا التفصيل الذي سيذكره المؤلف، إمام المسجد وصاحب البيت إذا صحت صلاته بغيره، يعني صحت إمامته يعني، فهو مقدم. يعني هذا الترتيب ليس في الإمام، ليس إذا كان في إمام راتب تصح الصلاة خلفه أو إذا كان صاحب البيت. هذا الترتيب عندما نكون مثلا في جماعة ليس في مسجد له إمام راتب، أو في جماعة مثلا في البر أو في مكان ليس له صاحب، أو سنعين إماما في مسجد سنرتب إماما فننظر في هذا الترتيب. لكن إذا كان المسجد بالفعل له إمام راتب وهذا الإمام راتب تصح الصلاة خلفه، يعني حتى لو كان مفضولا لكن الصلاة خلفه صحيحة، فإنه لا ينظر إلى هذا الذي يذكره المؤلف في الترتيب، إذ لا تصح الصلاة قبل الإمام الراتب كما سبق، وكذلك صاحب البيت إلا بإذنه أو عذره كما سبق تفصيله. قال: الأولى بها أي بالإمامة، يعني فيقدم على غير استحبابا، الأجود قراءة الأفقه، يعني تتوفر فيها هاتان الصفتان معا، هو أجود قراءة وهو أفقه. أجود قراءة يعني يجود قراءته أكثر من غيره، يعني يعرف مخارج الحروف والغنن والمدود إلى آخره. وهو أفقه أعلم بفقه صلاته وأحكام صلاته من غيره، فهو الآن يجمع بين المزيتين، هو أفقه وهو أقرأ، فهذا أولى. لكن ثم قالوا ثم الأقرأ وإن لم يكن فقيها إذا كان يعرف فقه الصلاة ويحفظ الفاتحة فهذا يقدم. ثم بعد ذلك قال يقدم قارئ لا يعلم، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. يقدم قارئ يعني يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، لا يحسن فقه الصلاة. يعني لا يحسن فقه الصلاة، يعني هو يصلي صلاة صحيحة ولكنه يأتي بها عادة وليس فقها، يعني لا يعرف الفرق بين الشرط والركن والواجب والسنة لكنه يأتي بالصلاة صحيحة. هذا هو يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته لكن صلاته صحيحة أتى بها صحيحة، يقدم على فقيه لكنه أمي. كيف؟ ما معنى الأمي؟ الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة كما سيأتينا إن شاء الله. فقيه لكنه أمي، إزاي يبقى فقيه أمي؟ ممكن ما عرفش يقرأ ويكتب لكن فقيه، تعلم أحكام الفقه تلقينا بدون أن يقرأ ولا يكتب، ولم يستطع حفظ الفاتح، ليس عربيا مثلا فتفقه. طبعا الأمي هنا مش معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأمي في الصلاح الفقهاء في هذا الموضع مراد به من لا يحسن الفاتح. فتصور مثلا شخص أعجمي، تصور شخصا أعجميا فقيه، ساعات بيبقى فقيه تعلم على مذهب الحنفية مثلا في بلاد العجم، هندي ولا باكستاني ولا بنغالي إلى آخره، فقيه وحفظ متونا في الفقه، لكنه لو قرأ الفاتحة بلغة العرب ما بيعرفش يطلع الحروف صح، يقول لك مثلا إياك نأبد، نأبد ما بيقولش نعبد، ما عندوش العين، الحروف لا تخرج من مخارجها. فهذا أمي مع أنه فقيه، يعني ما فيش إشكال، لأن بعض الناس ساعات بيستغرب ويستنكر عن الفقهاء بعض العبارات وهو نفسه مش فاهم، يعني هل يتصور فقيه أمي؟ نعم يتصور فقيه أمي، المشكلة في كده. فهنا يقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ثم الأسن، يعني ثم إن استووا في القراءة والفقه يقدم الأسن الأكبر سنا، لأنه لعموم الأحاديث كبر كبر، ولقول عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ثم يعني إذا استووا في السن، إذا استووا في القراءة في جودة القراءة وفي الفقه وفي السن، ننظر في جهة أخرى من جهات التقديم، قال ثم الأشرف. والمراد بالأشرف هنا من كان قرشيا وليس العربي، وليس العربي مطلقا، يعني لا يقال مثلا العربي يقدم على غير العربي، لا المراد هنا القرشي. فيقدم من قريش بنو هاشم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سائر قريش، ثم الأشرف. إذن إذا استووا في السن يقدم الأشرف، ثم مع الاستواء فيما تقدم كلهم سواء في جودة القراءة وفي الفقه وفي السن وفي القرشية، وكلهم من بني هاشم، يعني ما فيش. طب عاوزين جهة أخرى للتقديم ماذا نصنع؟ قال ثم الأتقى والأورع، الأكثر في التقوى والورع، لأن هذا أمس بمقصود الصلاة من الخشوع وإجابة الدعاء والحفاظ على أمانة الصلاة إلى آخره. وقد فرقوا هنا بين التقوى والورع، بعضهم سوى بينهما وبعضهم فرق بينهما بما يطول ذكره، لكن من الكلام الحسن هنا فيه بأس، وهذا أعلى مراتبها، وأدنى مراتبها توقي الشرك، وأوسطها اتباع الأمر واجتناب النواهي. وأما الفرق بين الزهد والورع فقال ابن القيم أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. إذن يكون الزهد أعلى رتبة، لأن الورع ترك ما يخشى ضرره، إنما الزهد ترك ما لا ينفع، حتى لو لا يخشى ضرره لكنه لا ينفع. قال رحمه الله ثم يقرع، إذن بعد الاستواء في كل ما تقدم يقرع بينهم، لأن لا وجه للتمييز هنا، فيلجأ إلى القرعة، والقرعة تستعمل شرعا في مواضع عند الاشتباه أو عند الاستواء في الحقوق وعدم وجود جهة شرعية للتقديم يلجأ إلى القرعة، وقاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده وذكر لها أمثلة كثيرة، وفي الأذان ذكرت وهنا أيضا تذكر. ثم يقرع يعني إذا استوى في كل ما تقدم. هذا تبع فيه المؤلف رحمه الله صاحب المنتهى وهو المذهب. أما صاحب الإقناع فذكر رتبة قبل القرعة فقال بعد الاستواء في التقوى والورع، قال ثم من يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر للمسجد. يعني قبل أن نلجأ إلى القرعة هناك جهة أخرى عند صاحب الإقناع وهي من يختاره الجيران الذين يصلون معه في المسجد، فإذا اختاروا فلانا فهو المقدم. أما صاحب المنتهى فقال لا يقرع مباشرة. وهذه طريقة يعني طريقة صاحب الإقناع هي طريقة بعض أصحابنا كصاحب الفصول، ولكن المذهب ما في المنتهى وتبعه المؤلف هنا أنه يقرع مباشرة. وصاحب البيت اللي هو الصالح للإمامة اللي تصح إمامته يعني، وإمام المسجد الصالح للإمامة ولو عبدا أحق من غيره، حتى لو كان غيره حرا وهذا عبد فهو مقدم صاحب البيت وإمام المسجد. والحر أولى من العبد. إذا لما نقول الحر أولى من العبد أي في غير إمام المسجد وصاحب البيت. طيب العبد وسيده هل يقال صاحب البيت العبد يسكن في هذا البيت فهو هو المقدم على سيده؟ لا، لأن العبد أصلا ملكه ملك سيده فبيته بيت سيده. إذا صاحب المسجد صاحب البيت لو كان عبدا يعني ليس مع سيده، لأن السيد أصلا يملك البيت ويملك العبد، يعني مال العبد إذا قيل إنه يملك أصلا بالتمليك فإن سيده يملكه. والحر أولى من العبد، والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم. الحاضر اللي هو المقيم يعني، ليس المراد اللي هو يقابله أهل البادية مثلا، لا الحاضر يعني المقيم أولى من ضده اللي هو المسافر. ما لا أدري هل تسمعونني أو لا إخوة في الزوم، لا يسمعون من وقت طويل يعني، بيقولوا الصوت انقطع لكني لا أدري ما الذي حصل، مع أن يعني الشبكة. طيب هل تسمعونني الآن؟ يعني الجهاز بجوار فمي والشبكة شغالة، أخشى أن يكون في إشكال في البرنامج نفسه. أحد الإخوة كتب أن الصوت لم ينقطع عنده. طيب الحمد لله، على كل حال الدرس موجود في البث المباشر، وأيضا أحد الإخوة كتب هنا نسمع الصوت واضح، يعني إذن سيكون الإشكال كالعادة عند البعض، لكن أنا الآن يعني قريب من الجهاز وقريب من هذا الجهاز، ومعلش بقى استحملونا. والحمد لله فيه يعني إذا انقطع من هنا ففيه هنا، حتى لو انقطع من جميع الوسائل سأتصل بكم من هاتفي وألقي الدرس واحد يسجل لك، يعني معاكم إن شاء الله على جميع الوجوه. طيب قال والحاضر أولى من ضده، والبصير أولى من ضده، والمتوضي أولى من ضده. يعني يعني الحاضر مقدم على ضده اللي هو المسافر، يعني اللي هو لأن المسافر يسن له القصر، فربما قصر الصلاة، وإمامة الإمام الذي يقصر الصلاة خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأنها ستفوت على المأمومين بعض الصلاة في جماعة، سيتمون صلاتهم منفردين. إذن الأولى أن يصلي الحاضر بالمسافر. واحد يقول لك ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس وقال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، ما احنا بنقولش حرام، ما نقولش مكروه حتى، بنقول أولى، الأولى أن يصلي الحاضر، وإن صلى المسافر فلا كراهة، لكن الأولى أن يصلي الحاضر. والبصير يعني أولى من الأعمى، لأن البصير أقدر على توقي النجاسة وعلى معرفة جهة القبلة ودخول الوقت إلى آخره. والمتوضئ أولى من إيه؟ من المتيمم، لأن وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه. يعني هذا الذي ذكره على سبيل الأولوية، فإن أما غير الأولى كان أما مسافر يقصر حاضرا أو أعمى بصيرا أو متيمم متوضئا صحة الصلاة، لكن يكون ذلك مكروها وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، فإن أذن فلا كراه، فإن أذن فلا كراه، إلا طبعا صاحب البيت وإمام المسجد سبق أن أصلا بدون إذنه لا تصح الصلاة وتحرم. طيب، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. لا تصح إمامة الفاسق، هذا مذهب الحنابلة، لا تصح إمامة الفاسق مطلقا، يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال، يعني سواء كان فاسقا من جهة أنه مبتدع في العقيدة معتزلي ولا رافضي، أو من جهة أنه فاسق في الأفعال يشرب الخمر ويزني إلى آخره، فلا تصح إمامته. قالوا ولو مستورا، يعني ولو كان ظاهره العدالة بعد كده هو في باطنه ليس عدلا، وهذه مشكلة ورطة في الحقيقة، ورطة. ولهذا القول الثاني في المذهب أن تصح الصلاة خلفه إذا كان مستورا، وبعض أصحابنا يقول لا يسع الناس غيره في هذه الأزمنة، لأن يعني ما أكثر الفساق ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا كان مستورا على المعتمد المذهب لا تصح الصلاة خلفه، عند الجمهور تصح، لكن عندنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق. واحد يقول لك إزاي ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الصلاة تصح خلف البر والفاجر؟ يا عم هذه الاعتراضات البدائية لا تصلح، هذا اللي تسميه عقيدة أهل السنة والجماعة يخالفه مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ده معتمد مذهب إمام أهل السنة والجماعة. إذن لازم تفهم أن ده له اتجاه وده له اتجاه. الجمعة والعيد نصليها خلف كل بر وفجر، ولهذا استثنى أصحابنا فقالوا إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني لما يكون زمان كده كان الإمام هو اللي يصلي بالناس الجمعة، إمام اللي هو السلطان يعني هو الذي يصلي بالناس الجمعة والعيد، فيصلون خلف السلطان الجمعة والعيد. إنما لما يكون عندك 20 مسجد في المنطقة وإمام هذا المسجد فاسق و19 مسجد إمامه مش فاسق، فين الضرورة؟ يعني إيه المشكلة عندك؟ ما تروح تصلي خلف العدل. إذا مسألة مش إن مذهب أهل السنة والجماعة كذا والحنابلة مذهبهم لا تصح يبقى خالفوا أهل السنة والجماعة، أصل الحنابلة هم عصبوا أهل السنة والجماعة، ده إمامهم هو إمام أهل السنة والجماعة، يعني ما فيش حاجة اسمها مذهب أهل السنة والجماعة في مقابل مذهب أحمد بن حنبل حضرتك يعني. المهم نفهم، بس اللي بيفهم بيستريح وبيريح، اللي ما بيفهمش بيتعب ويتعب، هو يتعب في نفسه ويتعب أيضا. فلا تصح الصلاة خلف الفاسق، طبعا لا شك أن هذا القول صعب، لا شك أن هذا القول صعب، لأن بيقول لك ولو مستورا، اللهم استعان. طيب عاوزين نفهم يعني فاسق، لو بس كده بيقول لك ولا يا أمه فاسق فاسقا، يعني لو أقول لك أنا فاسق طيب وإحنا كلنا فسقنا صلي مع بعض، لا كل واحد يصلي لوحده، شوفوا لكم عبد يصلي بيكم، يعني ولا يا أمه فاسق فاسقا. فيعيد من صلى خلف الفاسق مطلقا، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعد الصلاة، أو كان فسقه من مثلا في الصلاة، ممكن يكون عمل حاجة في الصلاة وفسق، كأن خرج من الصلاة بلعن أو سب، ما هو اللعن المؤمن كقتله كبيرة من الكبائر مثلا. لكن في بقى حاجة مريحة عند أصحابنا، قالوا ويصلي خلف من لا يعرفه، يعني الأصل في الناس السلامة، دخلت مسجد مش لازم بقى نعمل عرض حال ولازم نعرف يعني ادونا كده تفاصيل الإمام ده حاله، لا صلي خلف من لا تعرفه، لو عرفت بعد كده انه فاسق يبقى ربنا يعوض عليك وعيد الصلوات اللي فاتت، ما عرفتش خلاص انت على السلام. ولهذا الواحد احيانا يصلي يطلع يجري، يطلع يجري ويتعمد ما صليش في المسجد ده مرة تانية لو كان مسجد طريق ولا حاجة، عشان ما نكتشفش ان الامام بيقرأ غلط مثلا في صلاة سرية وجهرية، بتبقى مشاكل يعني يا اخواننا والله. فصلي وراء صلاة سرية وانت ايدك على قلبك، لو صليت وراء صلاة جهرية واكتشفت انه كان بيقرأ غلط في الفاتحة هتعيد الصلاة السرية القديمة، يعني مشاكل. ومرة كنت بصلي وراء واحد بقى صلاة سرية والدنيا ماشية حلوة جدا، طبعا مش سمع حاجه، والصلاه خلف الامام في الصلاه السريه اصحابنا نصوا ان الصلاه صحيحه، ما انت ما تعرفش بيقرا ولا بيقراش، اللي بيطين الدنيا ولا بيطينش الدنيا ديك ماشي. فهو قرا وجه في السلام قال السلام عليكم ورحمه الله، الثلام طلع لسانه في السين، يعني هو ألدغ ألثغ، يعني هو كان بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني صلاة باطلة خلفه. فأنا قلت له يا عم الله يهديك، بقول في نفسي يعني أعمل فيك إيه؟ ما أنت ماشي الصلاة كلها حلو، وسمع الله من حمده حلوة، والله أكبر، كل الدنيا ماشية حلوة، وتيجي تقول لي السلام عليكم؟ طب ما أنت بسمع الله من حمده، ما قلتش كده، ما قلت سمع الله من حمده، يعني ليه كده طيب بس؟ مشكلة. فلا تصح إمامة الفاسق، مش لا تصح صلاته، وصلاته صحيحة، لكن لا تصح إمامته. إيه ده؟ يعني إحنا عندنا إن من صحت صلاته لنفسه مش لازم تصح إمامته ده غيري؟ عندنا كده، خلافا لبعض العلماء. أنا عارف إن أنتم ما عندكوش كده، عشان أنتم ماشيين على مذهب الإمام الراجح رحمه الله. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فمش كده، مذهب الإمام أحمد خلافا للإمام الراجح إن ليس كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، الإمامة قدر زائد على الصلاة، على صحة الصلاة، صحة الإمامة فيها شروط أخرى غير مطلق صحة الصلاة. قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، بأن تتعذر أخرى خلف عدل، ما فيش واحد عدل يصلي بينا، بقى كلها في الساق، ولا الإمام خلاص هو صلاة واحدة ولم يأذن في جمعة أخرى وما فيش، فتصح للضرورة، لأن الجمعة والعيد أصلا لا تصح إلا في جماعة. مصلي أنت في الصلاة الخمس تصح الصلاة ليس في غير جماعة، لكن الجمعة لا تصح إلا في جماعة، لازم 40 كمان، مش بس جماعة وخلاص، لازم 40 من أهل وجوبها، والعيد زيها، فنعمل إيه؟ ما لا بديل، فهنا تصح الصلاة. لكن قالوا إن خاف أذن من هذا الفاسق أن يؤذيه ما بيصليش ورايا، ليه؟ تعالى أنت ما بيصليش ورايا بقى هنسجنك، خاف أذن صلى خلفه وأعاد. وممكن بقى يوافقه في الأفعال منفردا، يعني لا ينوي الائتمام به، يقف كده يعني يلبسه العمة زي ما بيقول، يقف الإمام بيصلي كده وده واقف وراه وبيتحرك معاه، ولكن نيته أنه منفرد، بس ياخد باله لما يقول سمع الله من حمده يقول سمع الله من حمده، يقولش ربنا ولك الحمد، عشان مرة عملتها، مرة كنت أصلي ورا واحد وما حبيتش أخرج من المسجد، لأنه إمامته لا تصح، لأنه لا يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، فقال سمع الله من حمده، فانا كان على العاده قلت ربنا ولك الحمد، قلت سمع الله من حمده، فاضطريت اسجد سجود سهو عشان تركت واجبا، فاضطريت اسجد سجود سهو بعد الصلاه، فكان شكلي وحش جدا بقى بسجد سجود سهو، وقلت يلا قولوا عليا جاهل وخلاص مش مشكله. مشاكل والله يا اخو، الواحد بيشوف حاجات عجيبه وتعرض لمواقف صعبه. ماشي، فممكن توافقه في الافعال مع الانفراد، وممكن حركة تانية بقى تعملوها، الحركة دي عملتها أنا قبل كده مع بعض أصحابنا رحمهم الله، أظنه كان مهندا أظنه، فكنا بنصلي وراء واحد ما ينفعش نصلي وراه وما ينفعش نخرج من المسجد، فنوينا الجماعة، واحد يقف والتاني يقف جنبه يصلي بيه، احنا فين جنب بعض، هو الإمام وأنا المأموم، واصلا الامام ده طبعا ده خلاص لبس العمه يعني مع نفسه، واحنا جماعه لوحدنا وراه برضه بنعمل معاه نفس الحركات، حاجه والله يا اخواننا جميله. واصلا هذه المساله لما مررت عليها قديما وذكرتها لمهند قعدنا نضحك ضحك، لان انت يعني مش بتصلي منفرد، ده انت بتصلي جماعه كمان، يعني ده انت اديته على يعني ختم على القفا يعني. طيب المهم، ندعو لمهند رحمه الله تعالى وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، آمين. طيب، ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره. وتصح إمامة الأعمى الأصم، يعني أعمى وأصم، بس ممكن يكون بيقرأ، يعني مش أعمى وأصم وأخرس، لا طبعا لازم يكون بيقرأ، الأعمى الأصم، لأن العمى والصمم لا يخل بشيء من أركان الصلاة، أنت هتقرأ. والأقلف، يعني وتصح إمامة الأقلف لو غير مختون يعني. وكثير لحن، يعني وتصح إمامة كثير لحن لم يحل المعنى، كجر الدال في الحمد، نهضة صلاة ورا واحد لحان لحان يعني رسمي، كثير لحن بس حاجة يا أخي والله مخززة يعني. طب أنت داخل تصلي بينا ليه يا عم الحاج؟ لو بتفلسف بعد ما قرأ في الركعة الأولى سورة الضحى، وأنا بقى يعني إيدي على قلبي وقرأ سورة الضحى ولحن لما من هنا لبكرة، الركعة الثانية بقى سورة أنزلناها وفرضناها، يا عم أبوس إيدك، أطلع من الصلاة أبوس راسك، أنت بتقرأ سورة النور، أنت مش عارف تقرأ الضحى، بتقرأ سورة النور، وأتى بالعجائب والغرائب في سورة النور. الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، مش زانية أو مشركة، عمل حاجات كده خلاني يعني حنقولي بس إن لله وإنا إليه راجعون. واللي ضحكك بقى بعد الصلاة واحد راح يقول له، بص بقى وجه الاعتراض ازاي تقرأ في الركعة الأولى سورة الضحى في الركعة الثانية سورة النور؟ أنا عاوز أقول له أصلا ما قرأش سورة النور يا عم، ده كان بيقرأ حاجة تانية أصلا. أنت مشكلتك إنه قرأ سورة النور بعد الضحى، شوف أنت مش واخد بالك عمل إيه في سورة النور. لا إله إلا الله. وكثير لحن لم يحل المعنى، لكن لو كان يحل المعنى فطبعا لا تصح الصلاة، يحرم عليه ذلك، وإذا تعمد بطلت الصلاة خلفه. وفي الفاتحة عرفنا أنه يكون أميا. طيب، فإن لم يكن كثير اللحن، يعني لحنه قليل، فهذا لا يكره، لأن لا قل أن يخلو أحد من مثل هذا. والتمتام الذي يكرر التاء أيضا تكره إمامته، يكرر حرف التاء، وكذلك الفاء يكرر حرف الفاء، يكره هذا مع الكراهة، تكره ما تصح الصلاة مع الكراهة. قال ابن نصر الله ينبغي تخصيص الكراهة بما إذا صلى أحد هؤلاء بمن ليس مثله، لكن لو صلى تمتام بتمتام ولحان بلحان يبقى الدنيا ماشية لا كراهة. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، ولا تصح إمامة العاجز عن شرط كاستقبال القبلة واجتناب النجاسة والطهارة مثلا بالماء كفاقد الطهورين لا ماء ولا تراب، لا تصح إلا بمثله. أو عاجز عن ركن كركوع وسجود وقعود لا تصح إلا بمثله، إلا شيء واحد يستثنى، قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. هنا في عبارة المؤلف شيء من الإشكال، لأنه قال إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، لكن ما قالش لو عجز عن إيه بالضبط، بالضبط يعني ما وجه العجز. هنا يقولون في القيام لا تصح إمامة العاجز عن ركوع وسجود وقعود مطلقا، حتى الإمام الراتب المرجو زوال علته، لكن إن كان الإمام الراتب لابد أن يقيد هنا بإمام الراتب العاجز عن القيام، مش الركوع والسجود والقعود، عن القيام. فإذا عجز الإمام الراتب بمسجد عن القيام لكن بيركع ويسجد ويجلس ماشي، بس بشرط أن يرجى زوال علته، قال المرجو زوال علته. فإن كان لا يرجى زوال علته كمرض مزمن خلاص صار كبير في السن مش يعني ما باش يعرف يقف لا الآن ولا بعد الآن خلاص لا يرجى زوال هذا المرض، فلا تصح إمامته إلا بمثله. إذن يستثنى الإمام الراتب إمام أو كما عبر صاحب الزاد إمام الحي المرجو، يعني إذا كان يصلي بمسجد المرجو زوال علته إذا كان عاجزا عن القيام، وحينئذ يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا استحبابا ويجلسون خلفه وتصح قياما، يعني يسن لهم أن يجلسوا خلفه لقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لكن إن ابتدى الإمام قائما ثم طرأ عليه عذر فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وهذا هو الجمع بين الأحاديث في هذا الباب، وهو جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى خلافا للإمام الشافعي رحمه الله. قال وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت. هذه مسألة الحقيقة فأقف عندها لأنها ستحتاج مني إلى شيء من الإطالة، أنا مش هين علي فوت المسألة دي كده، اللي هي إن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، وبعدها ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. فإحنا نقف عند المسألة دي عشان ناخد راحتنا شوية، ويكون هذا بعد رمضان إن شاء الله في أول درس لنا بعد شهر رمضان. والآن نأخذ أسئلتكم، نبدأ بالإخوة في برنامج الزوم. لن أطيل الحقيقة اليوم في جواب الأسئلة، يعني سأقتصر على بعض الأسئلة. أين الأسئلة في الزوم؟ بسم الله. لا تضيفوا أسئلة أخرى يا جماعة، يعني قفوا عند هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل من ممكن يكون هناك عذر يسمح بالانصراف؟ نعم، الأعذار التي تبيح يعني قد يمرض لا يستطيع أن يكمل مع الإمام، أطال الإمام إطالة شديدة خالف السنة، يعني هناك أعذار ذكروها. يقول: إذا قام المسبوق قبل تسليمة الإمام الثانية قلبت نفلا، وهو هنا يقرر أنه إذا سلم قبل التسليمة الثانية بطلت. لا، سلم قبله، سلم يعني هو سلم التسليمتين قبل التسليمة الثانية، لكن إذا سلم التسليمة الأولى قبل أن يسلم الإمام الثانية فهو لم يفارق الإمام أصلا، ولم يذهب إلى ركن آخر غير الإمام، ما زال متابعا للإمام. إنما اللي قام ده هو قام يكمل بقية صلاته منفردا وترك الائتمام، يعني قبل أن ينتهي الإمام من صلاته أصلا هو مع نفسه كده أم يأتي بركن آخر، فهذا بينما فرق واضح. كيف يكون مسجدا والناس محدودون ويأمن الإمام أن لا يدخل غيرهم في حالة الحصر؟ يا إخوانا والله الدنيا أوسع مما تتصورون. في مساجد هو مسجد حي معروف، مسجد تحت عمارة خلاص معروف أن أهل العمارة هم يصلوا فيه، مسجد حي معروف أن جماعة المسجد معروف محدود، يعني الدنيا واسعة يا إخوانا. قرية، مسجد في قرية معروف أن أهل القرية دول هم 20 واحد بيصلوا معانا كل يوم، مش هيجي واحد من قرية تانية يصلي معانا، يعني صوروها كثيرة جدا. هل يجوز أن ينوي الانفراد بعد الدخول في الجماعة حتى بدون عذر؟ لا، لابد من عذر يبيح له ترك الجماعة. هل يصح أن يصلي منفردا في وجود الجماعة؟ في وجود الجماعة لا يجوز له ذلك إذا كانت الجماعة واجبة عليه. هل يجب على الأخ أن يمنع أخته من الخروج المتبرجة مع وجود الأب؟ إذا كانت الولاية للأب هو ليس له كلمة خلاص ماذا يصنع، لكن إذا كان هو الولي فيمنعها. هل يجب استئذان من لا زوج لها من ولي أمرها؟ نعم، تستأذن أباها إلا إن أذن لها إذن مطلقا أو علمت أنه لا يكره هذا. الصوت راح الصوت رجع بقى، الحاجات اللي احنا كلمنا عنها دي. الرجل الذي ترك الصلاة صلاة الجمعة للإمام دعا للرئيس، ماذا لو لم يدرك الجمعة؟ هو أصلا صلاته خلفه باطلة، لأن صلاة الإمام نفسه باطلة. ليه بقى؟ لأن أصلا الجمعة باطلة، مش لأنه دعا للرئيس، وما كانش دعا للرئيس، هو كان واقف. السؤال اللي أنا سألته، الراجل واقف يثني على السيسي وأن لم يحكم مصر أعدل من السيسي، فهذا رجل كذاب أشر، أتى بقول محرم في الجمعة، ونص أصحابنا أن خطبة الجمعة تبطل بالقول المحرم، فالجمعة باطلة مش الإمام بس فاسق، هذا جمعته باطلة، والصلاة خلفه في الجمعة ما بقتش الجمعة أصلا، فلم تنعقد الصلاة. فالأولاد لما شتموا وأمشي، هو أصلا كان لازم يقوم يجيبه من قفاه كده وينزله، لأنه مفيش، لم تعد جمعة. يعني السيسي أعدل من حكم الصلاة، الله يخرب بيوتهم. طيب خلصنا أسئلة الزوم، نأخذ أسئلة الفيس، ربنا يسر ما تروحش مننا يا إخوة. ما حدش يحط أسئلة تانية عشان أعرف يعني أدرك ما وضع من أسئلة، لأن إحنا خلاص ننتهي الآن من أيضا لن أطيل. يعني الصوت الصوت ماشي، الصوت ماشي، لا إله إلا الله. بل هو فعلا من لم يكفر النصارى كافر؟ أيوة طبعا، تكفير النصارى أمر قطعي من دين الله، نص الله عليه في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأجمع عليه المسلمون إجماعا أعظم من إجماعهم على حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر. ده يعني مش ألف به، ده حتى لو في حاجة أو يعني لو ليس هناك أعظم قطعية من كفر من ليس مسلما، هو اسمه مسلم وكافر أصلا، ده يعني أظهر أوضح الواضحات وأجلى الجليات. فمنكر هذا مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين القطعي، فهو أكفر من اليهود والنصارى لأنه مرتد حتى لو لبس عمامة أكبر عمامة في الدنيا. ولهذا إحنا أنا كتبت منشور عدة منشورات في هذا، إن هؤلاء الشيوخ اللي طالعين يتكلمون الآن في عدم كفر النصارى هم أكفر من النصارى، حتى لو كان شيخ الأزهر، يعني ما أعرفش شيخ الأزهر قال ولا ما قالش، بس هو حتى لو كان شيخ الأزهر سواء الطيب ولا غيره، المسألة أكبر من أن يقال فيها الخلاف ومش شيخ ولا مش شيخ، ما فيهاش مشايخ. دي سعد الدين الهلالي ده زنديق من زمان احنا عارفينه، سعاد صالح دخلت معهم في الخط زنديقة كافرة هي الأخرى. مين تاني عشان نكفر النهاردة عندنا يعني؟ هتقولنا أي اسم كده عشان نديله على طول. فهؤلاء كله بلا استثناء، كل من تكلم بكلام واضح أن النصارى ليسوا كفارا، أنا ما كفرتش الشيخ الأزهر عشان ما حدش يقول كفرته، بس بقول لك ولو كان شيخ الأزهر، كل من تكلم بكلام واضح أن النصارى ليسوا كفارا فهو أكفر منه أيا كان اسمه أو رسمه، ده لا خلاف فيه أصلا. الناس الذين لا يؤمنون بالإعجاز العلمي في القرآن، يا عم الإعجاز العلمي في القرآن ده أصلا أكثره دجل، أكثر ما نتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن أصلا هم اللي دجالين مش اللي بينكروا. القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا أحياء يا عم. نعم في مواضع فيها إعجاز نعم، بس الإعجاز العلمي بالطريقة اللي بيكلموا بها دي أكثره دجل وأكثره جهل باللغة وبدلالات الألفاظ وبشرع الله سبحانه وتعالى. الكلام بقى كثير في الموضوع ده. أنا متمذهب بالمذهب المالكي ووجدت بعض الأخطاء في مذهبي، ماذا أفعل؟ اتعلم صح عشان ما تقولش كده تاني، اتعلم المذهب المالكي صح عشان انت واضح انك ما تعلمتوش صح. واحد يقول أنا متمذهب بالمذهب المالكي وشايف أخطاء كتيرة، عشان انت ما تعلمتش صح، لو تعلمت صح مش هتقول كده. فروح اتعلم صح عشان ربنا يكرمك. الرضواني يقول إخواننا النصارى، يا عم الرضواني ده رجل فاجر أصلا يعني ما جاتش على دي. والله يا اخوانا انتوا هتحرقوا دمنا بموضوع الموضوع ده اصلا، اذا فتح امامي ببقى عاوز اقوم يعني الى الله. الموضوع ما يوسعش، ونسال الله تعالى ان يثبتنا واياكم وان يحفظنا واياكم من فتن ما ظهر منها وما بطن، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.